بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم الدرس السابع. يعني وما هو على الغيب إيش في كلمة هنا هي بضني وفيها كلمة أخرى بضني. الصحابة ما اجتهدوا في أن يكتبوا مصحف آخر بضني فتركوها على بضني، لكن القراء الحفظة ثابت عندهم ولا مثابت؟ ثابت. فإذا ما صار فيه إشكالية بالنسبة للنقل في هذا، لم يكن هناك أي إشكالية بالنسبة للنقل في هذا، فإذا قضية تداخل المقروء والمرسوم واضحة جدا في عمل الصحابة رضي الله عنهم. هذه هي الأقسام الثلاثة، وإن كان قلت لكم قد ينازع في القسم الثالث أو قد ينازع البعض في القسم الثالث، لكنه عندي أنه معتبر، وقد نص الإمام الداني في كتابه المقنع في قرابة 80 موضع ما رسم بوجه واحد وله أكثر من قراءة، رسم بوجه واحد، اتفقت المصاحف رسم بوجه واحد وله أكثر من قراءة. هذا من أوضحها اللي المسائل أو الآيات الثلاث التي ذكرتها لكم. إذن لا يقال مطلقا بأن عثمان ترك شيء من هذه الوجوه الآن، اللي هي الوجوه إيش التي يمكن يحتملها الرسم، لكن من معهد مقروء ما تركت. يأتي عندنا الآن الوجوه التي لا يمكن كتابتها. الآن قلنا الصراط كم فيه من وجه عند القراء الثابت؟ ثلاثة ولا لا؟ الصاد والسين وإشمام الصاد زاين، هذه ثلاثة أوجه متواترة، الصاد والسين وإشمام الصاد زاين. هل يمكن كتابة الإشمام؟ كتابة، ما هو الآن ما ندخل في علم الضبط. هل يمكن كتابة صاد؟ نعرف أن هذه الصاد فيها إشمام. طيب قيل غيظة وأمثالها أيضا فيها الإشمام ولا لا؟ طيب هل يمكن كتابة الإشمام في هذا؟ نوع آخر من الإشمام لا تأمن فيها إشمام، هل يمكن كتابة الإشمام في هذا؟ إذن الآن لاحظ الآن أن الإشمام وجه قرائي صوتي، تضع بين قوسين صوتي، لا يمكن كتابته، يعني ما يمكن رسمه، يتلقى بالتلقي، يأخذ بماذا؟ بالتلقي. هل يمكن لأحد المسلمين أن يقول إن هذه الأوجه القرائية ليست مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نقول بل هي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرآن، يعني من القرآن قطعا. فإذا نريد أن ننتبه له، حتى الوجوه القرائية الصوتية هي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصلت هذا في ما أذكره في هذا المسجد أو في مسجد الشيخ ابن باز لما تكلمنا عن علم التجويد، تأصيل علم التجويد، لأنه كان في نقاشات فيما يتعلق بهذا، إنه الصوتي الصوتيات لا يمكن إيش تدوينها رسمها، يعني القضايا الصوتية لا يمكن رسمها، لكنها تتلقى. وهنا نقول أي معترض على شيء من الصوتيات، على شيء من الصوتيات، فإنه يفرق بين متلازمين، بين الحرف المقروء وطريقة قراءته، بين الحرف المقروء وطريقة قراءته، أي واحد يعترض. فمثلا لما الآن المنشهر المنتشر قراءة من؟ حفص عن عاصم. هل يستطيع أحد أن يقرأ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ولا مجراها؟ ما يستطيع، لا بد يقول إيش مجريها ويمين، أليس كذلك؟ هذه قضية صوتية ما تكتب، لو أن ما نكتب الآن مجريها نكتبها راء وبعدها ياء وبعدها هكذا رسمها، أو بالكسرة هذا كذا، لكنك الإمالة هذه لا يمكن إيش رسمها. ولهذا علماء الضبط لما رأوا مثل هذه أدخلوا علم الضبط، فدخل قضية إيش ما يختلط عندنا علم الضبط بعلم الرسم، ما يختلط عندنا علم الضبط بعلم الرسم. فإذا الصحابة ماذا رسموا، والتابعون من جاء بعدهم إيش ضبطوا، يعني دخل علم الضبط فيما بعد، دخل علم الضبط فيما بعد. فهذا اللي نراه هو علم الضبط، ما هو علم الرسم اللي هو الإشارة إلى الإشمام أو إلى الإمالة أو غيرها. فإذا الصوت متلازم مع الحرف لا يفكى، ولهذا نجزم يقينا أن ما ورد عن القراء بالتواتر أنه متلقا من الحضرة النبوية قطعا بلا ريب، قطعا بلا ريب، لأنه لا يجوز لأحد أن يدخل في اجتهاد في مثل هذه الأمور. وسبقا حررت هذا تحريرا كاملا في علم التجويد، المقدمات كانت في علم التجويد أو في تاريخ علم التجويد في هذه الدورات المباركة، دورات مندوبية المعابدة، بس ما أذكر السنة، وهي موجودة عموما حتى ظهر موجودة على النت، يمكن مراجعتها لكي لا نطيل فيها. لكن هذه فكرة مهم جدا ننتبه لها ونحن نتكلم عن تاريخ القرآن. نأتي الآن إلى المشكلة الثانية فيما يتعلق بقضية أو التي تثار كثيرا. الساعة كم الآن؟ الساعة 5:30. نعم، إذا بقي عندنا وقت. أنا أتوقع أنا شفت نص ففجعت كلها، لكن 17:30 فما أعرف كم تكون. نأتي إلى مشكلة وهي الآثار الواردة بوقوع الخطأ في كتابة مصعب عثمان. يعني بعض الصحابة نسب خطأ للكاتب في مصحف عثمان. أي نعم، يقولون أخطأ الكاتب أو إن فيه حروفا ستقيمها العرب بألسنتها. يعني عندنا إذن آثار قد هي فيها بعضها صحيح، لكن كيف نوجهها؟ بعضها باطل، يعني ضعيف، ليس فيه حجة، إما منقطع وإما يعني أيضا مكذوب. لكن في بعض الآثار التي قد تكون يعني فيها ضعف لكنها محتملة، كيف نوجه مثل هذه الآثار من جهة المتن، يعني من جهة العقل، ليست من جهة ماذا؟ الأسانيد. هذه رواية عند ابن أبي داود وغيره، يقول لما فرغ عبد الله بن عامر القرشي، يقول لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فقال أحسنتم وأجملتم، أرى فيه شيئا من لحن ستقيم العرب بألسنتها. يقول أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. وأورد رواية أخرى قال أيضا ستقيم العرب بألسنتها. قال أبو بكر ابن أبي داود، ولاحظوا هذا الفقه من ابن أبي داود، قال هذا عندي يعني بلغتها، وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعا لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرؤونه. وهذا من فقه النص. يعني هل نتصور أن عثمان الآن لما قال هذا الكلام يثبت أن فيه لحن يعني خطأ متفق على أنه خطأ ويرسل المصاحب إلى الأمصار يقرؤون بها؟ لا، لو كان فيه لحن لا عدله، يعني تعديل اللحن سهل. فإذا عثمان إن ثبت عنه هذا فهو لا يريد أنه لحن بمعنى خطأ، أنه لحن بمعنى خطأ، ولكن الذي يحمل عليه كلامه، سيأتي كلام الداني في هذا، الذي يحمل عليه كلامه اختلاف المرسوم عن المقروء. الصلاة كيف تكتب؟ الزكاة؟ لا أذبحن مكتوبه لا أذبحن، لا أوضع مكتوبه لا أوضع، يعني لو قرأناها بالرسم لقرأنا لا أوضع لا أذبحن، فتكون نفي. فهذا الذي قصد فيه عثمان أن العرب ستقيم بلسانها، لأنه الآن لما يجي يقرأ القارئ، لما يقرأ القارئ لا إلا أذبحنه ويقرأها لا أذبحنه، يستقيم الكلام؟ ما يستقيم، هو يهدد ويعد، يقول لا أذبحنه أو ما تنفع، يعني ما تأتي عنده، فما يستقيم الكلام. فهذا معنى كلام عثمان أن المرسوم كونه لا يطابق الملفوظ تماما، فإن العرب ستفهم أنه هذا المرسوم ينطق كذا، وهذا هو الواقع ولا لا؟ يعني هذا هو الواقع. ماذا يقول الداني بعد ما ذكر هذه الآثار الواردة عن عمر عن عثمان؟ يقول الداني، طبعا وضعف هذه الآثار الواردة عن عثمان، لكن قال فإن قال قائل فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه؟ قلت وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور في التلاوة دون الرسم، إذ كان كثير منه لو تلي على رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظه. ألا ترى قوله أو لا أذبحن ولا أوضع ومن نبأ المرسلين، نبأ مكتوب من نبأ همزة ألف عليها همزة ثم ياء، سأريكم همزة بعدها واو بعدها راء، الربا الراء بعد الواو بعدها ألف، قال وشبهه مما زيدة الألف والياء والواو في رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على صورته من الخط في الخط لصير الإيجاب ولا زاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله، فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه، مع كون رسم ذلك كذلك جائزا مستعملا. فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب، إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه، فهذا وجهه عندي والله تعالى أعلم. وهذا كلام من محقق، وهو كلام محقق، إنه إذن الآن أحد الأوجه أن نأخذها يعني في تخريج مثل هذا الكلام أن قصد عثمان أن المرسوم صورة المرسوم تخالف الملفوظ. إذا كان صورة المرسوم تخالف الملفوظ نرجع إلى القاعدة ذكرت لكم، أيهم يقدم، المرسوم ولا الملفوظ؟ الملفوظ اللي هو المحفوظ هو الذي يقدم، هو الأصل. إذن المقروء حفظا هو الأصل، والمرسوم صورة له. لو قرأنا من المرسوم وقعنا في هذا الإشكال، لو قرأنا من المرسوم وقعنا في هذا الإشكال. من باب الفائدة تجدون أحيانا يأتي بعض يعني من قد يكون من حسن النية يأمر بكتابة المصحف إملائيا، يأمر بكتابة المصحف إملائيا. طبعا كتابة المصحف إملائيا هي مخالفة لإجماع عمل الصحابة، لكن من باب الفائدة تاريخيا أنه هناك مصاحف طبعت واتبعت الرسم الإملائي في بعض الكلمات، ليس في جميع الكلمات، في بعض الكلمات يعني خالفت المصحف الإمام، لكنها من جهة الإقراء ليست عمدة، من جهة الإقراء ليست عمدة. علماء المغرب هم الذين عنوا عناية تامة بما يتعلق بالرسم والضبط، بالرسم والضبط، ولا زالوا إلى اليوم عندهم عناية تامة بالرسم والضبط. ماذا يحصل عندهم؟ يتعلم الطالب رسم المصحف وضبطه بالتدوين المباشر، ويتعلم الإملاء عند عالم العربية. يعني أن يتعلم كم؟ يتعلم رسمين، الرسم الإملائي المعاصر والرسم العثماني. ولا سمعنا أنه يوم الأيام استشكل أحد من المغاربة شيئا أو اختلط عليه الرسم الإملائي بالرسم إيش؟ العثماني. فإذن أقول إنه هنا ليس هناك أي إشكالية في قضية الرسم العثماني، إشكالية عندنا نحن، يعني النقص عندنا نحن وليس في صعوبة هذا الرسم الذي صعب يتعلم. لو كان يتعلم الرسم العثماني من مبادئ مع مبادئ التعلم ما وقع أي إشكال. وأنتم جربوا الآن مع طلابكم، جربوا تعلمونهم الرسم الإملائي العثماني، جربوا تعليمهم الرسم العثماني، ستجدون أنهم خلال أسابيع يكونون بإذن الله قد تعلموا وفرقوا بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، ما في أي صعوبة، لكن بالتجريد يعني هو بيكون صعب لكن بدأ يتعلم. قل له هذه الآن صفحة أمامك اكتبها بدون نقط أو شكل كما هي، بدون نقط أو شكل، وحتى الألف الخنجرية لا تكتبها، أي زوائد لا تكتبها. فإذا بدأ يكتب، كتب صفحة وصفحتين كل يوم يكتب كل يوم يكتب، بيبدأ يتعلم على إيش؟ الرسم العثماني. والرسم الإملائي عنده واضح، ما عنده فيه مشكلة، فما في أي صعوبة. الصعوبة هي عدم التعلم وليست في نفس العلم، هي عدم التعلم وليست في نفس العلم. وإلا كيف ضبط العلماء قضية هذا الرسم؟ إلا بقضية الممارسة والتعليم. لكن إحنا لا نتعلم، فإذا رأينا نقول والله إذا صعب هذه والله يمكن يقرأها فلان كذا، أو ما أحد يقرأها كذا إلا إذا كان يقرأ من المصحف، لا تأخذ القرآن من مصحفي لأنه سيصحف قطعا. فإذا أقول بعد ذلك أنه لا إشكال في قضية الرسم، وإنما الإشكال عندنا هذا الوجه الأول الذي يحمل عليه ما ورد من قولهم أخطأ الكاتب أو أن فيه حروفا ستقيم العرب بلسانهم. الوجه الثاني أن تحمل التخطئة على عدم علم المخطئ بالوجه المرسوم الثاني، على عدم علم المخطئ بالوجه المرسوم الثاني. بمعنى أنه لما تأتي عائشة رضي الله عنها يرد عنها تقول أخطأ الكاتب، نقول هي من حيث هي صدقت. ليه؟ لأن هي لا تعلم إلا هذا النوع من الرسم الذي عندها ولا تعلم الوجه الآخر. ويمكن لو رسمت عائشة رضي الله عنها هذه اللفظة بكذا وعرضت على الكاتب لقال أخطأت عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنه لا يعلم إلا هذا الوجه. معنى ذلك أن نقول بين القوسين تنوع الرسم، نريد أن نثبت تنوع الرسم. من فقه ابن أبي داود رحمه الله تعالى لما أورد الآثار الواردة عن عثمان في قوله إن فيه لحنا ستقيم العرب بلسنتها، أورد أثرا مهما هو في باب في هذا الباب نذكره لقضية التنوع. أورد أثرا عن ابن عون قال ربما اختلف الناس في الأمرين وكلاهما حق، ربما اختلف الناس في أمرين وكلاهما حق. أنا جلست أتأمل هذا الأثر في كتاب المصاحف لابن أبي داود، لماذا أورده هنا؟ يعني بالفعل أنه غريب، لكن لما تأملت ذهب ذهني إلى أن أقول هذا من فقه ابن أبي داود في هذه المسألة. كان يريد أن يشير إلينا أن ما قاله عثمان أو ما خطأ به بعض الصحابة الأمر فيه جاء على سبيل التنوع، اختلف الأمران وكلاهما حق. فالرسم الذي رسمه زيد ومن معه من الصحابة صحيح، والرسم الذي احتجت به عائشة صحيح، اختلاف تنوع. هذا يمكن أن يرد أو ما يمكن أن يرد؟ يمكن أن يرد، بل هو وارد إلى اليوم عندنا ولا لا؟ ودائما أنا أضرب مثال بلفظة مشهورة جدا، شؤون، أكتبها على نبرة ولا على واو ولا لا؟ في خلاف بين الإملائيين، بل الآن عند المغاربة أو أقول بعض المغاربة لأن مرة قلتها قال واحد والله أنا نكتب بدون كذا، لكن المعروف الآن الكتب الكثيرة من المغرب الرحمن يكتبون يثبتون الألف، والمشارقة لا يثبتون الألف. هذا اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. يعني لو جاء واحد وقال والله خطأ الرحمن كتبت كذا خطأ، لأنه ما تعرف لود إلا الرسم الذي يحذف الألف، والثاني اللي يكتب الألف في الرحمن إذا رأى الرحمن بدون ألف قال خطأ يروح يعدلها، يعني أخطأ الكاتب. هي نفس الفكرة. فإذا أقول هذه قاعدة كلية نحمل عليها اختلاف الصحابة أو كل نقل ورد من الصحابة في اختلاف المرسوم. طبعا البعض قد يكون من غير هذا الباب، لكن الذي يدخل في هذا الباب يدخل في باب اختلاف التنوع، في باب اختلاف التنوع أنها اختلاف في المرسومات. إذا كان اختلاف في المرسومات فلا إشكال في ذلك. فإذا الآن ما الذي نتج عندنا؟ نتج عندنا مجموعة من القواعد ننتبه لها فيما يتعلق بقضية تدوين المصحف. القاعدة الأولى أن الصحابة كتبوا كما يعلمون من الرسوم التي تعلموها ولم يجتهدوا بافتعال رسم جديد، لأن هذا كله من عمل الصحابة. القاعدة الثانية أن الصحابة اجتهدوا في تدوين الوجوه المختلفة من وجوه القراءات التي يمكن كتابتها، التي يمكن كتابتها. أما الصوتيات فجاء طبعا أمرها متأخر. والقاعدة الثالثة أن كل صحابي كان يكتب على حسب ما تعلم من الرسم الذي قد يخالفه فيه غيره، أن كل صحابي يكتب على حسب ما تعلمه من رسم الذي يخالفه فيه غيره. ومن أيضا الأمثلة الواضحة في قضية اختلاف التنوع، وكنت قلت لكم ذكروني لكن يبدو أن بعضكم نسي، لما قلت لكم في التابوت تذكرون الخلاف بين زيد والصحابة، زيد يرى أنها تكتب إيش؟ التابوه، والقرشيون يرى أنها تكتب إيش؟ التابوت. فلما ترجعوا لعثمان قالوا اكتبوها بلغة قريش، يعني بالموافق لملفوظها ومنطوقها فإنه بلسانها نزل، فكتبوا التابوت. هذا من أكبر الأدلة أيضا على اختلاف إيش؟ التنوع فيما بينهم. هم الآن كتب الخاصون اللي اجتمعوا لجنة خاصة لكتابة الوحي، فبعضهم يرى التابوه والثلاثة اللي هو زيد والثلاثة الآخرون يرون التابوت، فهذا مبني على اختلاف التنوع في المرسوم. إذا فهمنا ما يتعلق بالمرسوم بهذا الشكل فإنه يزول عندنا إشكال كثير فيما يتعلق بهل وقع خطأ في المرسوم أو ما وقع، هل هناك لحن أو ما هناك، كل هذا يزول. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة وننتبه له من باب إذا جاءت نقادات إلى هذا اللي وذكرناها هي قاعدة مرتبطة بهذا، أي لحن نسب إلى الكتاب سواء كان لحن في العربية أو لحن في الإملاء فهو خطأ من الملحن الذي أوقع اللحن هذا، يزعم فيه لحن. لماذا؟ لأنه أولا في الأول يعني إذا قال لحن في العربية، فإنه إذا ثبت أن الصحابة اجتهدوا، حتى لو اجتهدوا في أنه يكتب هكذا، وحتى لو قيل إن هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بذات حجة عربية ولا لا؟ يعني لو تنازلنا مع الخصم هذا التنازل، قلنا والله هذا من اجتهاد الصحابة، أو بزعمك أنه رفع شوي قال هذا من قول محمد صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، سواء قالوا بهذا أو بهذا، هل يسمى هذا لحنا؟ لا يسمى لحنا. لماذا؟ لأن هؤلاء ممن تؤخذ منهم اللغة، ممن تؤخذ منهم اللغة، فإذا لا يوجد لحن إطلاقا على أي وجه من الوجوه، لا يمكن أن ينسب اللحن في العربية إلى القرآن بأي وجه من الوجوه إطلاقا. قضية الثانية في الإملاء، إذا نسب اللحن في الإملاء، فأن قد سبق أن ذكرنا قبل قليل أن القضية ارتبطت باختلاف الاصطلاح، باختلاف الاصطلاح، فكل ما تقدم الزمن يختلف إيش الاصطلاح في قضية الإملاء. ولهذا الفرة رحمه الله تعالى وابن قتيبة هما قريبان من جيل الصحابة، الفرة توفي 206 ومن قتيبة 276، عبارة الفرة لما جاء عنده ولا أوضعوا ولأذبحن قال وهذا من سوء هجاء المتقدمين. وأقول عفى الله عنه في عبارة هذه، أنه في الحقيقة ليست من سوء هجاء المتقدمين، هذا من اختلاف الاصطلاح. وإلا أنا أقول لو رأينا خط الفرة نفسه الذي رسمه هو يعني كتبه، وقارناه أو يعني وازناه بالرسم اللي عندنا، لقلنا هذا من سوء هجاء الفرة، مع أنه في الحقيقة ليس سوء هجاء، هذا هجاء المصطلح عليه في عصره. فإذا الهجاء اصطلاح يتغير، فلا نحاكم رسم المصحف العثماني بما تغير وتطور من الرسوم بعده إطلاقا، وهذه قاعدة كلية تنتبه لها. فإذا لا يقال إن هناك خطأ إملائي أو إن الصحابة ما كانوا يعرفون الكتابة، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح إطلاقا، ما كانوا يعرفون الكتابة وكتبوه واجتهدوا فيه كما وصلنا، وهو اليوم لله الحمد منا يعني الرسم الأول موجود عندنا بين يدينا. تريدون أن تنظروا إلى رسم الصحابة، أي واحد منكم يمكن بالفوتوشوب أو غيره يأخذ صفحة من مصحف ثم يزيل كل ما يتعلق بالشكل والنقط ويبقي فقط صورة الكلمة ويتأملها، ينظر هذا هو رسم الصحابة بس بخط يعني خط نسخ جميل اللي هو الخط الحادث، وإلا هو نفس رسم الصحابة هكذا بدون نقط ولا شكل، سوي لك صفحة كذا وتأملها تتعجب، هذا كذا كان الصحابة يكتبون وهكذا كانوا يقرؤون من هذا المكتوب بدون نقط، ولكن عندهم فيها أي مشكلة كما قلنا قبل قليل. طيب نأتي إلى آخر قضية في درس اليوم، وهي قضية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وموقفه من المصحف، موقفه من المصحف اللي هو الجمع العثماني. ابن مسعود رضي الله عنه استشكل استشكالا في قضية جمع المصحف، ما هي المشكلة التي عرضها؟ أنه كيف يؤخر عن جمع المصحف ويقدم زيد بن ثابت ويقول وإني قد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وإن له ذؤابتان يمشي بهما في المدينة، يعني كان صبيش صغير. فإذا ابن مسعود وجد على أنه لم يجعل في لجنة المصاحف، يعني وجد على أنه لم يجعل في لجنة المصاحف، واضح الآن هذا؟ فهذا اعتراض من ابن مسعود، أول اعتراض عند ابن مسعود في هذا. حينما نتكلم عن هذا الأمر يجب أن يكون عندنا قمة في الاعتدال في هذا الموضوع. ولماذا أقول قمة زيد قمة هذه؟ لأننا نتكلم عن صحابي من أشهر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عناية بالقرآن ومن السابقين للإسلام ومشهود له بالجنة، هذا جانب. وفي جانب آخر أيضا يجب أن ننتبه له، أن الصحابي ليس معصوما، لأن عندنا جانبان، وهذا من باب العدل، هذا من باب العدل، لأن بعض من يأتي لمثل هذه الأمور يوقفه تعظيم الصحابي عن الوصول إلى الحق في هذه المسألة فيقع عنده إشكال. فلأن الإشكال سيقع أنك إذا بدأت تتأول كأنك في النهاية ماذا؟ تعصم الصحابي، تجعل له العصمة، تنزهه من أن يقع منه الخطأ. لكن الاعتدال هو المطلوب، وإذا قلتم فاعدلوا. فلاحظوا الآن أن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المقام رضي الله عنه قد وقع في خطأ واضح، وليس هذا قولي أنا بل قول الصحابة، وخطأوه أبو الدرداء وموسى الأشعري وحتى تلاميذه رضي الله عنه كانوا قريب منه، يعني اعترفوا بخطأ ابن مسعود. وهذا يرجع أيها الإخوة إلى مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها، وهي أنه مهما كان الإنسان علوة وشأنا ورفعا إلا أنه يبقى للنفس حظا، ولكل جواد كبوة، فهذا الحظ من النفس قد يؤثر في أحد الأماكن أو في أحد الأزمنة عليه، فيقع منه ما لا يحب أن يكون وقد وقع، لكن قدر الله أنه وقع. فلا بد أن نناقش المسألة مسألة علمية مجردة، وهنا تنتبهون إلى هذه المسألة، لأن كثير من الناس إذا كان عالم معناه إذن هو معصوم، أو إذا كان عالم نضعه في منزلة معينة، فإذا رأيناه صنع شيئا ما نستطيع أن كيف نتعامل مع هذه أخطأ، كيف أخطأ إلى آخره. لا، نجعل المسألة مبنية على هذا، وإذا قلتم فاعدلوا. منزلته كصحابي سابق في الإسلام، من قراء الصحابة، من إلى آخره، هذه لا يجادل فيها إطلاقا، لكن أتكلم عن موقفه هذا، هل أصاب أو أخطأ. الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، الصحابة أنفسهم أجمعوا على أنه أخطأ، لأنه ما في أحد وافقه، فلما لم يوافقه أحد دل على أنهم خطأوه في هذا. فاعتراضه بتقديم زيد رضي الله عنه مع أنه تلقى اللي هو ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مشافة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتراض في غير محله، اعتراض في غير محله. لماذا في غير محله؟ لأنه إن كان هذا الاعتراض يصح فلماذا لم يقم في عهد أبي بكر؟ كان هذا الاعتراض يصح فلماذا لم يقم في عهد أبي بكر؟ بل في عهد أبي بكر كان الأمر أكثر خصوصية، يعني زيد كان هو الذي تولى أكثر من الآن، الآن معه ثلاثة، أما في عهد أبي بكر ما كان معه أحد، ما كان معه إلا عمر يسنده يعني يساعده في هذا، وإلا فهو المسؤول الأول عن جمع القرآن. فإذا نقول أنه كان مفترض أن يكون هذا، أنه في عهد أبي بكر الاعتراض وليس في عهد عثمان. القضية الثانية أن الاعتراض الذي بنى عليه ابن مسعود ليس اعتراضا علميا، كونه زيد بن ثابت رضي الله عنه كان صغيرا ما لها علاقة بكونه الآن قادرا على أن يتولى هذه المهمة، ولا لا؟ هذه مسألة ما لها علاقة بالحدث. لم يتهم إذن ابن مسعود علم زيد، وإنما استشكل صغر سنه لما كان هو يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة خرجت عن مسألة التي نناقش فيها، فما يدلك على أن ابن مسعود قد أخذه في نفسه الشيء الكبير رجعه يقول مثل هذا. طيب، أيضا تقديم الصحابة، لأنه الآن نجمع الصحابة على هذا العمل، تقديم الصحابة لزيد بن ثابت لهذا العمل، لأنه ما عدنا اعترض إلا هو، ومع ذلك كل الصحابة موافقوا لعثمان، تقديمهم على هذا العمل ليس معناه الغض من منزلة ابن مسعود، ما أحد غض من منزلة مسعود ولا أحد أنكر، بل ابن مسعود قام في بعضهم وقال والله إني قد أخذت من في رسول الله 70 سورة، وأني ما من آية إلا نعلم أين ومن آية إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. كلهم يوافقونه على هذا، ما يخالفونه، ما قال أحد منهم أنت لا لست كذلك، فهذا ما أحد أنكره عليه، لكن أنكروا عليه اعتراضه. لماذا اعترض على تقديم زيد؟ ما له مبرر. فإذا مقصد من ذلك أن الصحابة لم يعترضوا أو لم أحد منهم يتنقص علم ابن مسعود، كلهم يشهدوا له بهذا، كلهم يشهدون له بهذا، ما حتى ننقص منه أبدا. فإذا المسألة الآن ليست مسألة كونك أنت أعلم فقط، هناك اعتبارات أخرى. فزيد لأنه هو الذي سبق أن كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهو كاتب خاص الوحي، عنده مبررات أكثر من مبررات عند ابن مسعود. شاهد العرضة الأخيرة أيضا هو شاهد العرضة الأخيرة. ولاحظوا حتى أن ابن مسعود ما احتج بأن يقول وأنا شاهدت العرضة الأخيرة، أيضا زيد حكي أنه شاهد العرضة الأخيرة. فإذا المقصد من هذا أن نقول إن هذا الذي قام من ابن مسعود رضي الله عنه يجب أن ننتبه له أنه قضية شخصية وانتهت، لا يعول عليها وإنما يستفاد منها، يعني لا يعول عليها وإنما يستفاد منها. أيضا من القضايا يمكن أن تضاف أن زيد رحمه رضي الله عنه لما جمع المصحف لم يجمعه من نفسه، أو يجمع المصحف القراءة التي كان يقرأ بها هو، بل أخذ من مصحف أبي بكر، يعني ما هو عمل خاص قراءة زيد فقط، لأن بعض الآثار قال تريدونني أن أقرأ على قراءة زيد، ما أحد قال له اقرأ على قراءة زيد، ولا أحد قال إن زيد سيكتب قراءته فقط. والدليل على ذلك أن الموجود الآن ليس هو قراءة زيد، في القراءات المتواترة ليست قراءة زيد ولا تنسب إلى زيد إلا بعضها، بل شيء ينسب حتى له هو كما سيأتي. طيب، فهذه مسألة فيما يتعلق باعتراض ابن مسعود على زيد ابن ثابت، نأخذها بهذا الإطار، أن مسألة شخصية، ويغفر الله سبحانه وتعالى لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ونعلم أنه من السابقين، وهي كبوة لا تساوي شيء في إيش مزاياها الكثيرة جدا، لكن ما نأخذها مثل ما أخذها الطاعنون ونجعلها حجة، فنقول لهم حتى هذه ثابتة عندنا ونعرفها، ولكن لا يقوم الفرد ضد ماذا؟ المجموع. يعني الآن واحد أمام مجموعة فيقدم إجماع الصحابة في مثل هذا الأمر. مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه يقولون وثابت عنه عموما أنه كان لا يرى المعوذتين من القرآن، لا يرى المعوذتين من القرآن. طبعا ابن مسعود يقول علقمة يقول كان، يعني ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف، ويقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، وكان عبد الله لا يقرأ بهما. الآن هذا الأثر. أول مسألة، هل ابن مسعود ينكر أنها نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بها؟ ما ينكرها مطلقا، إنما ينكر ماذا؟ جزئية معينة، وهي أنها من القرآن. طيب، لاحظوا الآن، وهذه فائدة مهمة فيما يتعلق بتاريخ القرآن، مع جلالة ابن مسعود وحرص على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، جهل رضي الله عنه أن تكون المعوذتان من القرآن. هل هذا عقلا ممتنع؟ غير ممتنع، لأن الصحابة كثر، فهو غير ممتنع. طيب، الآن كونه ليس من القرآن، ويقول لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه، فإنهما معوذتان تعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفاهم هذا، وفاهم أنها معوذات تعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أي دعاء يتعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدري أنهما قرآن. فإذا إقراره بهذا أنها معوذات جزء، وإنكاره جزء آخر. فهنا نناقش إنكاره، هل أنكر أحد من الصحابة هذا غيره؟ نقول لا، بل إن تلاميذه أيضا فيما بعد لم يأخذوا بقوله. فإذا الآن نحن أمام من يعلم ومن لا يعلم، ومن يعلم حج على من لا يعلم، فما بالك إذا كان الذي يعلم هو كل، والذي لا يعلم واحد، يعني كل الصحابة سوى ابن مسعود. فإذا لا يحتج، أو لا يحتج محتج مثل ما فعل بعض المستشرقين وبعض المغرضين من الملحدين، لا يحتج بمثل هذا، لأن المسألة عقلية ما تحتاج إلى مثل هذا. بل إنه يلتمس عودة ابن مسعود أو عودة ابن مسعود عن هذا الرأي. كيف نلتمسه؟ من أن طريق الكوفيين، أو أحد طرق الكوفيين في القراءة، هي إلى من؟ ابن مسعود ولا لا؟ أحد طرق الكوفيين في القراءة إلى ابن مسعود، يعني ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب وعثمان. الآن ابن مسعود هو أحدهم، وإذا جاء إنسان يأخذ القراءة يأخذها عرضا كاملا أو مشافهة كاملة، يعني ما سماع كامل أو عرض كامل. فهذا يلتمس منه أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن هذا، لأنه لا يتصور من يقوم بجلالة علم ابن مسعود أنه ينكر هذا ويتركه بعد أن يتبين له، بعد أن يتبين له. فإذا نقول إن هذا وإن كان مذهبا له إلا أنه رضي الله عنه رحمك الله قد ترك هذا بهذه الدلالة. طبعا بعض العلماء لما يأتون مثل هذا المتعلق بقضية إنكار ابن مسعود تجده يتأول ويتمحل ويذهب يمنة ويسرى، مع أننا لسنا بحاجة لهذا أيها الأخوة، يعني الحق واضح وأبلج، فلسنا بحاجة إلى شيء من التأولات المرتبطة بعمل ابن مسعود رضي الله عنه. القضية الأخيرة التي أيضا أشكلت في مسألة ابن مسعود اللي قضية حرق المصاحف، حرق المصاحف. ابن مسعود رضي الله عنه امتنع عن حرق مصحفه، والصحابة كلهم أحرقوا مصاحفهم وأحرقوا ما عندهم. هذه القضية الآن من ابن مسعود وكان شديدا فيها، وكان يقول غلوا مصاحفكم فإن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا العمل منه رضي الله عنه أيضا تلاحظونه عمل ماذا؟ فردي وليس عملا جماعيا، بل إن أبا الدرداء وأبا موسى الأشعري جاءوا إليه في بيته يطلبون منه المصحف، يؤكدون عليه أنه يعطيهم مصحف ويرفض، يعني يطلبون منه المصحف ويرفض. فإذا هذا مذهب شخصي خاص به، ولم يؤثر هذا لا على جلالته من جهة ولا على نقل المصحف من جهة أخرى. فهذه المواقف التي ذكرناها عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تأملناها بعين العقل والحكمة نجد أنها بعضها آراء شخصية خاصة به مخالفة لرأي كل الصحابة فلا تؤثر على نقل القرآن، وبعضها اللي هو خاصة ما يتعلق بالمعاذرتين فيه إشارة واضحة من أنه رضي الله عنه قد رجع إلى ما كان عليه الصحابة من قضية المعاذرتين، لأن طريق الكوفيين عنه يعني يذهب أو يرجع إليه. لاحظوا أيضا هناك أثر ورد عن ابن مسعود نقله أبو وائل شقيق بن سلمة يقول إني سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع، فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع. فهذا القول منه يعني من مسعود كان فيه إشارة وإلماح إلى ماذا؟ إلى أنه بعد أن هدأت الأمور وسمع هذه القراءات كأنه قال مثل هذا القول، فهذا أيضا إشارة إلى تراجعه عن هذا المذهب الذي كان يتمسك به. ثم لو افترضنا جدلا أن ابن مسعود بقي متمسكا بجميع هذه الآراء، أنكر المعوذتين جدلا ومات وهو غير راض عن عمل زيد، ومات وهو قد غل مصحفه، هل يؤثر عقلا هذا على نقل القرآن؟ ما يؤثر، مع أنه من كبار علماء القرآن لكن فيه كبار آخرون أيضا. فالمقصد من ذلك أيضا أن العقل لو قلنا بهذا الإقرار يجزم يقينا أنه لا أثر له في نقل القرآن. والدليل على عدم وجود الأثر في نقل القرآن على من موقف مسعود السابق ذكرت لكم لما سألت مسألة في مصاحف الصحابة هل كان لها تأثير سلبي أو لم يكن لها تأثير سلبي؟ ما كان لها تأثير سلبي. والآن جمع بعض الناس قراءة ابن مسعود وهي موجودة، لكن ما قيمتها العلمية من جهة القراءة الإقراء؟ ما لها قيمة علمية. فإذا كل هذه المواقف حتى لو ثبتت ومات عليها ابن مسعود لا تؤثر على نقل القرآن مطلقا، ويبقى أيضا في نفوسنا جلالة هذا العالم الكبير من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من أجل علماء الصحابة في القرآن، لكن مع ذلك لم يرفض الصحابة يعني عمله. يعني ذكر واحد لعمر بن الخطاب أن رجلا يعني يملي المصحف على الناس، يقول فغضب عمر يعني أزبد لهذا، فلما قيل له إنه ابن مسعود هدأ، قال كنيف ملئ علما ويدل على أن الصحابة كانوا يعرفون منزلة ابن مسعود، ما كان أحد منهم يخفى عليه منزلة ابن مسعود، لكن مع ذلك لم يوافقوه على خطأه. ونقول مثل هذه المواقف أيها الإخوة يجب أن نتأدب ونأخذ الأدب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لو كان لا قال قيل بعض قال بعضهم كان عندنا يوم قال بعضهم يهجر، وبعضهم قال يفعل به كذا، والآخرون قال هذا مبتدع ضال إلى آخره، ولم يكن الصحابة عندهم مثل هذه الأساليب في التعامل، فإذا يجب أن يكون من القصص والأمثال التي نأخذها في تعامل الصحابة في من بينهم مثل هذا. قد يحتد النقاش في من بينهم، قد تصدر أيضا عبارات قد يكون فيها شيء من الثقل، لكن كانت النفوس كلها صافية وليس بينهم أي شيء. يعني أبو موسى الأشعري أبو الدرداء يدخلون عليه ويلزمونه بالقوة أن يأخذوا مصحفه ويرفض، ومع ذلك انتهى الأمر كأن لم يكن. وابن مسعود هو ابن مسعود محفوظ له كرامته وعلمه، وهؤلاء الصحابة هم الصحابة لم يتغير أي شيء. لكن مع الأسف اليوم نحن لو نختلف على مسألة فرعية من مسألة فرعية من مسألة فرعية لأقمنا عليها ولاء وبراء، وصارت نفوسنا في بيننا والعياذ بالله يعني نفوس متقاطعة مدابرة، وهذا لا شك أنه خلل كبير في تعلم الأخلاق. وإذا قد تعجبون أن علماءنا المتقدمون أيام الخليل بن أحمد كانوا يؤدبون ثم يعلمون، وهذا بالحقيقة هو الصحيح، ولكن على أسف صرنا نتعلم ثم إيش لا نتأدب. ليه نتأدب؟ يعني إلا من رحم الله. فإذا يجب أن يكون باب الأدب والأخلاق قائما، وأيضا أن يكون من الأخ اللي كان هنا ذهب حفظه الله، لأن أنا أمس جاءني عتب في أني كنت نوعا ما مشتد محتد في المحاضرة، فإذا كنت أنا أخطأت على أحد منكم فأعتذر منه، لأنه يبدو في الأمس أنا ما كنت منتبه لهذا، لأن كانت المسائل العلمية أثارتني قليلا في الاحتداد، لكن ثقوا ثقة تامة أني أحيانا أستخدم هذا من باب النقاش العلمي فقط، وأحيانا في النقاش العلمي أفرح بالخطأ ليبين الصواب، وليس لأنك أخطأت، لكن لأنه إذا كنت قد أصبت فانتهى الأمر. لكن حين يكون تقول الخطأ في المسألة أنا أفرح به لأني أشعر أننا بحاجة لأن نعرف الصواب، فقد أحيانا أمازح بعضكم بهذا، فأرجو أن تعذروني إن كنت أخطأت على أحدكم، وأشكر لكم جزاكم الله خير حسن ظنكم بالحضور. ما في إلا سؤال، ما أدري الأوراق بدأت تنضب أو كان تحضر أوراق فتأتي أسئلة. هذا يقول نلحظ في الدورة فراغا، ورمق ليتها مد لازم، قصدي مد لازم ولا متصع عشان مدها شوية، فراغا تنتهي مقطوعة هذه. يقول نلحظ في الدورة فراغا من حيث الدروس، ونحن جئنا من مسافات بعيدة من أجل الاستفادة من العلم، فما رأيكم حفظكم الله بتكرم علينا؟ مني أنا هذا بالدرس، والله أنا أتمنى، المشكلة بالنسبة لظروفي أنا ما أستطيع. لو كنت موجودا في مكة وليس عندي شيء وطلب مني لفعلت، لكن أنا غدا يعني يوم الجمعة سأكون مسافرا عند ارتباط بدورة أخرى فما أستطيع، لكن كان في ظروف أيضا لهذه الدورة قدر الله أن تكون هكذا، لكن لعله في السنة القادمة يعني تحسن أوضاع هذه الدورة وغيرها، فلعلكم إن شاء الله لو تكتبون أنتم يعني مرئياتكم عن الدورة أيضا جيد وترفع لي يعني بعض الجهات للنظر في استفادة الجمهور منها، لعل سبحانه وتعالى أيضا يبعث فيها روحا من جديد. يقول لماذا لا تكون مساجدنا وأخص الحرمين على تنويع قراءات المساجد، ولماذا لا نسمع من علمائنا ومشايخنا لكي نصبح مثل عادة الصحابة والتابعين؟ جيد، سؤال جيد يا إخوة. الآن حينما يستقر وضع معين ليس من المصلحة أن تعود إلى أوضاع سابقة قد تورث الخلل عند جمهور العامة، ولهذا ما حاجة العامة الآن إلى أن يسمعوا قراءة الدوري ولا قراءة هشام ولا ما ليس هناك أي حاجة، فبقاء العامة محافظة عليهم واجتماع الكلمة أولى. لكن في المحافل العلمية أو افترض لو أنهم مثلا طالعين طلعة كذا ترويحية ومعكم أحد القراء قلتم له اليوم نبغى المغرب تقرأنا برواية وفي العشاء برواية، وإذا كنتم مثلا قد نمتم وقمت الفجر قلت نبغى رواية ثالثة الفجر، هذا ما في إشكال بين طلبة علم أو إنسان في بيته من المقرئين أو مع مجموعة يعرفهم يقرأ بهم ما في إشكال. لكن انتبهوا إلى مسألة العامة أنه لا يلبس عليهم، لا يلبس عليهم، هذه مسألة مهمة. فأقصد من ذلك أن لسنا بحاجة لها. لو ذهبت إلى المغرب تجدهم يقرون برواية ورش، وبعض أجزاء من السودان وأفريقيا يقرون برواية الدوري، فهو موجود. يمكنهم قرأت عليهم برواية حفص، لا شن عليك العامة، فليس من المستحسن لمن كان يقرأ بقراءة حفص أن يأم هناك، لأنه قد يلبس العامة إذا كانوا لا يعلمون. هل هذا من العمل من مسعود يجعلنا نقبل ما قال من نهي عن البدع في بلاد العراق والشراء؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى يا إخوة. لا يعني ذلك أن ما نقبل، ما دام ما قبلنا منهم من القرآن ما نقبل، لا. ابن مسعود علم متكامل، يعني لو أردنا، وهذه من باب الفائدة تتمون لها وإحنا غائبين عنها كثيرا، يعني لو أن ذهبنا إلى ترجمة هؤلاء العلماء وبدأنا نأخذ الأسلوب التعليمي عندهم، الأداب والأخلاق عندهم، التزكية عندهم، سنجد أننا أمام صور رائعة من التربية والتزكية غير موجودة فيما بيننا. لو استطعنا أن نطبقها لوجدنا خيرا كثيرا. لكن لا يعني كونه أخطر ضلعا في مسألة مثل هذه أن ما نقبل قوله في المسألة الأخرى، لا. أو لو قلنا أن ابن مسعود مثلا كان رضي الله عنه في طريقة في التربية والتعليم كان فيه نوع من الحزم والشدة، لا يعني هذا أن كل ما يصدر عنه يكون من هذا الباب، لا. فهذا غير مقبول، بل نقول إنه ما ذكره فيما يتعلق بالبدع والنهي عن البدع مقبول أصلا وفصلا. نعم. قال: هل يمكن نقول إن زيد بن ثابت كان من بين الصحابة مميزا إن صح التعبير، وكان صاحب المؤمنات الصعبة؟ مو صاحب مهمات صعبة في كل شيء، لا، يعني في هذه المسألة هو مميز في هذه المسألة، نعم، وصاحب هذه المهمة الصعبة، نعم، لكن المهمات الصعبة كانت كثيرة بين الصحابة، هذا أحدها، فاختاروا من هو أقدر على ذلك. يعني وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، إذا أضفنا إليه سنة الخلفاء الراشدين، إذا أضفنا إليه إجماع الصحابة، فيدل على أن اختيار زيد كان موفقا بلا ريب. ثم قال: إذ كان لأبي بكر الصديق في تقديمه سلف، فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: يا زيد تعلم لغة يهود، فإني أخشى على القرآن منهم. ما أدري قال أخشى على القرآن منهم، عبارة ما أعرف عنها، لكن قال: بأنه تردني منهم كتب، اللي يعرف اللي يذكر اللي أذكر فإنه تريدني منهم كتب، تريدني منهم كتب. هل عبارة أخشى من القرآن؟ أخشى، هذه واردة، هذه أخشى على القرآن منهم. طب ما في وقت وكان نخرجها من الشاملة، لك عشان ما نظن يعني نشغلكم، تراجع هذه. لكن العموم هذا لا شك لأن زيد كان عنده قدرة في تعلم هذه اللغات ورسمها، فتعلمها في 20 يوم كما ورد عنه في الصحيح. لكن عبارات هذه طبعا تعرفون عبارات معاصرة وإعلامية، رجل مهمات إلى آخره، فاستخدامها لا بأس به، لكن لا يعني أنه في كل شيء، وإنما في هذا. لأن الصحابة كان كل واحد منهم تجد عنده تخصص في أمر أو أمرين أو ثلاثة، ويحسن يعمله لا يحسن غيره. مثل أبي ذر، هل يصلح أبو ذر أن يكون أميرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك لأنه ما كان يصلح. ولما جاءت قضايا تتعلق بالأمارة والحكمة في إدارة وسياسة أمور الناس، كان أبو ذر رضي الله عنه يعارض فيها عثمان، يعارض فيها معاوية، فما كان رضي الله عنه يعني مصيبا فيها، لأنه ليس من بابه. لكن باب الزهد والتواضع والورع كان هذا بابه رضي الله عنه، فكان من قمة في هذا الباب. نعم. بقي سؤال مباشر أو نقف؟ تفضل. أي نعم، غدا، نعم، فيه غدا سنكمل بقية ما يتعلق بالأحرف السبعة ونشوء القراءات سريعا إن شاء الله. وإذا كان أيضا نسيت شيء مما مضى سأراجع المعلومات كاملة، إذا كنت نسيت شيء مما مضى سأتبع إن شاء الله في الدرس القادم الذي هو غدا بإذن الله، بحيث تتكامل عندنا الصورة، لأن أيضا قضية القراءات ونشوءها مشكل فيما يتعلق في تاريخ القرآن، لعلي غدا إن شاء الله أفككه وأشير إليه بإذن الله. لا، كتب في تاريخ القرآن بالأفكار ذكرتها لك لا يوجد كتاب، أنا جمعتها من مجموعة كتب. لكن باب الفائدة مثلا أذكر لك موقف ابن مسعود من جمع عثمان أفضل من كتب فيه الدكتور عبدالله الجعفي في كتاب المقدمات الأساسية، أفضل من كتب فيه. والحقيقة كتابته فيه كتابة محررة جدا، يعني تخلص من بعض الإشكاليات التي ترد عند البعض حينما يريد أن يكتب عنها موضوع، يقف أمامه ابن مسعود كجبل وعالم من علماء الصحابة لا يستطيع أن يتجاوز من باب الاحترام له، فيقع في محاولة تأويلات لعمل مسعود وليس بحاجة إلى هذا. فأفضل من كتب في هذا بالذات والذي ذكرت لكم الآن جله مما ذكره الدكتور عبد الله الجعفي في كتاب مقدمات الأساسية في موقف ابن مسعود بالذات. في كتابات أخرى متناثرة، يعني مثلا بعضها رد على المستشرقين، مثل مقدمة نسيت اسمه، المقدمة صاحب المصاحف اللي حقق المصاحف اللي هو الدكتور محب الدين عبد السبحان، عبد السبحان كذا واعر، أيضا في مقدمته فيها أشياء مهمة جدا في تاريخ القرآن. سليم الهلالي أيضا لما حقق الكتاب بعد الدكتور محب الدين له لفتات يعني في الرد على المستشرقين ممكن يستفاد منها. لكن الذي أريد أن ننتبه له هذا أن يسر الله وأعان لي مرة أخرى، سأعيد هذه الدورة مرة أخرى في مكان آخر بترتيب وتنظيم أكثر، لكن أريد أن تنتبهوا له أنه لما نكتب عن هذا الموضوع يجب أن يكون عندنا تنبه لمسائل متعددة. لماذا قلت لكم في بداية الدورة أن قد نذكر بعض الشبه ونرد عليها؟ معنا ليست مقصدا، لأن أريد أن تنتبهوا إلى أن الحديث عن تاريخ القرآن يجب أن يكون عندنا فيه نوع من البحث العقلي في بعض القضايا المرتبط كما قلت لكم بالواقع الذي كان يعيشه الصحابة، بحيث لا يدخل علينا بشبه وتلبس علينا. ولو فتحت الانترنت في بعض المواقع تجد بعض المسلمين مسكين تأتي شبه من الرافضة أو شبه من بعض المنصرين أو يقرأ كتاب فذق عنه شبه لأنه ليس عارفا بتاريخ القرآن، وهذا كتابنا المقدس، إذا ما كنا نعرف نحن تاريخه هنا ندافع عنه فمشكلة، فنحتاج إلى أن نتعلم ونعرف هذا الموضوع. هناك كتب في تاريخ القرآن لكنها كتب وصفية وتذكر فقط جمعه فلان فعل فلان كتب فلان فقط، لكن ما تحلل المرحلة هذه وتحاول تخرج ببعض الإشكالات وتبينها وتبين بعض هذه القضايا، وإن كانت قد تثور مشكلة أو شبهة إلا في النهاية لا تؤثر على نقل القرآن، هذه غير موجودة. يعني لا أذكر كتابا في هذا المنوال. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. www.altayyar.com